إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، قد ذكرنا في الجمعة الماضية أننا سنشرع في بيان شيء من سيرة النبي عليه الصلاة والسلام، وما نستفيده منها من الفوائد والغرر. وكنا قدمنا بذكر بعض فضائله عليه الصلاة والسلام، وما خصه الله عز وجل به وميزه به عليه الصلاة والسلام. وها نحن نشرع في ذكر هذه السيرة العطرة. ومناسبة ذكرها هو أننا تكلمنا سابقاً عن موضوع التربية وما يتعلق بها من الأحكام، ولا شك أنه ليس ثمة مرب ولا مؤدب ولا معلم أفضل ولا أزكى أفضل ولا أزكى من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إذ هو مخبر عن الله عز وجل، وهو مخبر عن الله تبارك وتعالى، إذ هو مخبر من عند الله عز وجل، وهو مخبر عن الله عز وجل. فسيرته صلى الله عليه وآله وسلم كلها عبر وفوائد. فلقد كان عليه الصلاة والسلام التطبيق العملي للقرآن الكريم، كما قالت عائشة رضي الله تعالى عنها فيما رواه مسلم في صحيحه، لما سئلت عن خلقه عليه الصلاة والسلام قالت: كان خلقه القرآن. ويقول الله عز وجل مزكيا له: وإنك لعلى خلق عظيم. ويقول عز وجل آمرا على اتباعه: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وأول ما نستعين به في ذكر هذه السيرة العطرة هو أن نعرف كيف كان حال العرب قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام، ليظهر لنا فضل هذه النعمة وقدر هذه المنة، ألا وهي البعثة المحمدية. فمولده صلى الله عليه وآله وسلم كان بمكة، فناسب ذلك أن يكون أول ما نبدأ به هو ذكر أصل قصة هذه المنطقة، ألا وهي مكة. ومكة وهي أم القرى، وهي البلد الأمين كما سماها الله رب العالمين. فبعد أن أنجى الله عز وجل نبيه إبراهيم عليه الصلاة والسلام وزوجه سارة من فرعون الطاغية الذي كان بمصر في ذاك الزمن، وعرف هذا الطاغية أن لإبراهيم وزوجه صلة قضية لله عز وجل، أطلق سراحهما وأخدمهما امرأة اسمها هاجر، قيل أنها كانت أمة، وقيل أنها كانت ابنة لفرعون. فخرج إبراهيم عليه الصلاة والسلام بهما إلى فلسطين، وزوجت سارة هاجر لإبراهيم زوجة ثانية له، فرزق إبراهيم عليه الصلاة والسلام من هاجر ولدا سماه إسماعيل. ثم وقع بين المرأتين ما يقع من الغيرة بين النساء، فخرج إبراهيم عليه الصلاة والسلام بإسماعيل وأمه حتى قدم بهما مكة، وكان معه شنة فيها ماء، أي إداوة فيها ماء، وجراب فيه تمر، وتركهما بمكة لا واحد بها، ولا سكن ولا طعام ولا شراب ولا منبع لماء، وقفل راجعا عليه الصلاة والسلام. فقالت له هاجر: لمن تتركنا؟ فقال عليه الصلاة والسلام: لله. فقالت: الله أمرك بهذا؟ قال: نعم. قالت: إذن لا يضيعنا الله، كما جاء في أصل هذه القصة في صحيح البخاري. ورجع إبراهيم عليه الصلاة والسلام حتى غاب عنهم، فدعا ربه تبارك وتعالى كما جاء في كتاب الله عز وجل: ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة، فجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. فأجاب الله عز وجل الدعوة وأجاب النداء. فبينما هاجر تبحث عن الماء بعد أن نبذ ما كان عندها من ماء وتمر، فجعلت تعلو الصفا وتنظر هل تجد من ماء، ثم تنزل، فإذا بلغت الوادي سعت كأشد ما تسعى حتى ترتقي على المروة وهي تبحث عن الماء، وهي أيضا تفر من أن ترى ابنها يموت أمامها، فجعلت تنظر بحثاً عن الماء ولم ترد أن ترى ابنها وهو يموت أمامها. فبعد أن فعلت ذلك سبعاً ترتقي على الصفا، ثم تنزل حتى تأتي المروة، ثم ترجع إلى الصفا، ثم ترجع فتطمئن على ابنها، ثم تعود إلى نفس العمل. حتى إذا كانت المرة السابعة وهي على المروة سمعت صوتاً فجعلت تقول صه، أي تسكت نفسها، فإذا بصوت فقالت: لقد أسمعت إن كان عندك غوث. وكان ذلك هو جبريل عليه السلام، فغمز الأرض بعقبه حتى ظهر الماء، فجعلت هاجر تحوطه وتحبس الماء حتى اجتمع عندها. وعند ذلك قال صلى الله عليه وآله وسلم وهو يذكر هذه القصة للصحابة الكرام، قال صلى الله عليه وآله وسلم: يرحم الله أم إسماعيل لو تركت زمزم، أو قال: لو لم تغرف من الماء لكان عينا معينا. وأصل القصة عند البخاري والمراد لكان ظاهرا، أي أنها لما حبسته وحوضت حوله كان هذا الماء بئرا، ولو أنها تركته لكان عينا معينا ظاهرا للناس. وعندها طمأن جبريل عليه السلام هاجر وقال: أن لا تخاف الضيعة، فإن الله يأمن هذه البلدة. فيستفاد من هذا عباد الله عناية الله عز وجل بعباده وبهذه الأرض المباركة، وبيان حرمتها وعظمتها، وما يجب على المسلمين أن يكون في قلوبهم من تعظيم لها وإكرام لها وعناية بها وحماية لها وذود عنها وعن حرمتها، فهي أرض الله الحرام، وهي كلها أي مكة حرام كما قال عليه الصلاة والسلام فيما ثبت في الصحيحين. أقول: فبقيت هاجر مع ولدها بمكة، وهم أول من سكنها، ولم يكن بها أحد، ولربما كانوا يمرون عليها، ولكن ما نزل بها أحد، حتى مرت عليهما قافلة من الشام، وكانوا من أهل بيت جرهم، وهم قبيلة من القبائل، فرأوا طيراً في أسفل مكة يطور ويحوم، فعلموا أن هذا الطير إنما يدور على الماء، وقالوا بأنفسهم: ما عهدنا بهذه الأرض ماءً. فأرسلوا بعض من يأتيهم بالخبر، فوجد إسماعيل وأمه، فرجع إلى قومه وأخبرهم بما رأى، فنزلوا عندها وطلبوا مجاورتها، فرضيت بذلك على أن لا يكون لهم حظ ولا نصيب في الماء الذي هو ملك لها. فقبلوا بذلك، وبنوا عند ذلك بيوتا، وسكنوا. وهذا يدل عباد الله على عظمة الله عز وجل وعلى قدرته، فالأرض لم يكن بها ماء، وما كان بها من يسكنها، ولكن إذا أراد الله عز وجل شيئا فإنما يقول له كن فيكون، كما قال تبارك وتعالى في كتابه، وبخاصة إذا كان الأمر يتعلق بأوليائه وعباده المتقين الذين أخلصوا له عز وجل الدين. وانظر إلى تلك التربية النبوية من إبراهيم عليه الصلاة والسلام لزوجه هاجر، فلما قالت: الله أمرك بهذا؟ قال: نعم. قالت: إذا لا يضيعنا الله. فهي ثقة بالله عز وجل، ويقين بالله تبارك وتعالى، وعون من هذه المرأة لزوجها على أن يطيع أمر الله تبارك وتعالى. فكان من وراء ذلك الخير الكبير والفضل الأمين مما سيأتي ذكره وتفصيله بإذن الله عز وجل. ويكفي في ذلك عباد الله ماء زمزم الذي لا ولن يزال ماء مباركا يشرب الناس منه، وفيه شفاء سقم وطعام طعم، كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. أقول: فدام الأمر كذلك حتى شب إسماعيل عليه الصلاة والسلام، وجاءه أبوه أكثر من مرة، وفي إحدى المرات بلغه أن الله عز وجل قد أمره ببناء البيت، فبني البيت ورفع قواعده، وهما يقولان: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة، وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، ربنا وبعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. قوله: ربنا وبعث فيهم، أي في العرب، رسولا من أنفسهم، هو محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فقد رفع الله تعالى ذكره في الأولين والآخرين وعند الأنبياء والمرسلين. ولما أنهيا البناء أمر الله عز وجل إبراهيم أن ينادي بالحج، فقال: ربي وما يبلغ صوتي؟ فقال عز وجل: أذن وعلي البلاغ. فأذن بالحج للناس، فلبوا كلهم وقالوا: لبيك اللهم لبيك. وكانت أول تلبية. فعلمه عندها جبريل عليه السلام المناسك كلها. وكان عند ذلك قصة الذبيح، حيث أمر الله عز وجل إبراهيم بأن يذبح ابنه إسماعيل، فاستجاب الابن لأبيه كما قال عز وجل: فلما بلغ معه السعي قال: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك، فانظر ماذا ترى. قال: يا أبت افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلما، أي سلم أمرهما لله وجله للجبين، وناديناه: أي يا إبراهيم، قد صدقت الرؤيا، إن هذا لهو البلاء المبين. وفديناه بذبح عظيم. كان ذلك الذبح هو كبش أبيض أقرن، فكانت تلك شريعة باقية وهي ذبيحة عيد الأضحى، فهي سنة إبراهيم عليه الصلاة والسلام. هكذا كان قصة سكن سكن مكة وقيام الحياة بها وبدء نشأتها. ثم تولى أمر البيت بعد ذلك العمالقة، واستخف به بعض القبائل من جرهم وغيرهم، فنالوا جزاءهم بعذاب من الله عز وجل. وبقي الناس بعد إسماعيل على الإسلام إلى أن نشأ فيهم رجل يقال له أبو ثمامة، عمرو بن لحي الخزاعي، فكان أول من غير الدين ونصب الأوثان وتجرع على تحريم بعض الحلال وتحليل بعض الحرام. ولهذا قال به عليه الصلاة والسلام أنه رآه يجر قصبه في النار كما روى ذلك البخاري. وهذا بسبب فعله القبيح. وانتشر بعد ذلك الأصنام عند العرب كاللات ومنات والعزى وهبل وذو الخلصة وإساف ونائلة وود وسواع ويغوث ويعوق ونسر. وكذا انتشرت أيضا عبادة الشجر والحجر وتعظيم النجوم، فانتشر بذلك الشرك والعياذ بالله بجميع أشكاله وأنواعه. ولم يبق من الحنيفية السمحة ملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام إلا الشيء اليسير كما سيأتي ذكره بعد قليل. والحمد لله رب العالمين. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على عبده الذي اصطفى وعلى آله وصحبه ومن بهديه استن وعلى منهجه اقتفى. وبعد عباد الله، فمما كان عليه أهل الجاهلية أنهم كانوا يعتقدون أن الله عز وجل هو الذي خلق وملك، وهو الذي دبر، وهو الذي رزق وأحيا وأمات، وكانوا يخلصون له الدعاء في حال الشدة كما قال عز وجل: فإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين، فلما نجاهم إلى البر فمنهم مقتصد وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار فخور. ولكن مع ذلك كانوا يشركون بالله عز وجل، فيعبدون مع الله تعالى آلهة أخرى كما سبق ذكر بعضها، يدعونها وينذرون لها ويذبحون لها ويطوفون بها ويعظمونها وجعلوا لها بعض ما رزقهم الله عز وجل. وهذا سماه رب العالمين شركا به عز وجل، وحكم على أهله بالكفر والشرك حتى ولو كانوا يقرون بربوبية الله تبارك وتعالى، فإن ذلك لا ينفعهم. ولذلك فليتنبه من يزعم أنه مسلم ثم هو يعبد القبور ويطوف بها ويقرب لها القرابين من العطايا والهدايا والنذر والذبح، فكل هذا شرك بالله عز وجل قد كان في الجاهلية. والله بعث نبيه عليه الصلاة والسلام للتحذير من هذا الشرك، فإن الشرك ظلم عظيم. والعجب كل العجب عباد الله لمن يدعي الفرح بالنبي عليه الصلاة والسلام والحب له والتعظيم له، ثم هو في نفس فرحه يهدم كل ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام من دعوة إلى التوحيد وتحذير من الشرك ونبذ لكل أشكاله وأنواعه، ويحذر ممن يدعو إلى ذلك. إن هذا لشيء عجيب، وإن هذا في القياس لبعيدة. فتفضل أخي المسلم واعلم ما يحاك بك وما يراد بك من خلال هذه المبتدعات التي ما أنزل الله بها من سلطان، ولو كنت تحبه لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع. أقول عباد الله، فانتشر الشرك بأنواعه، ومن ذلك الاستقسام بالأزلام وتعليق التمائم والدولة والوداع، وكانوا يعتقدون أن الملائكة إناث، ومنهم من يعبد الملائكة ومنهم من يعبد الجن، ولم يكن لهم بالكتب والرسل والقصص أي قصص الأنبياء خبر ولا علم. وأما اليوم الآخر فالكثير منهم كان ينكره، وكذلك القدر منهم من كان ينكره ومنهم من كان يحتج به على فعله الفاسد والفاجر كما حكم الله تعالى ذلك فقال: وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا من شيء، كما أنهم لم يكن عندهم شيء من التعبد والعبادات إلا النذر اليسير، ومع ذلك قد خلطوه بشرك عظيم وبدع وخرافات كالحج والعمرة على ما أدخلوا فيهما من تحريم ودقيق وبدع وشركيات، بل تجرأوا على التحريم والتحليل فأحلوا ما حرم الله وحرموا ما أحل الله، وهذا فيما يتعلق بعباداتهم واعتقادهم. وحاصله عباد الله أنهم كانوا في ظلام حالك وضلال هالك، ولذلك حق أن يسمى زمنهم بالجاهلية، فقد كانت جاهلية مطبقة، وقد كانت جاهلية مطبقة عمت الأرض جميعها، فلم يهتدوا ولم يرشدوا ولم يستطيعوا إلا ببعثة النبي عليه الصلاة والسلام الذي هدى الله عز وجل به عيناً عميا وآذاناً صما وقلوباً غلفا، فجزاه الله عز وجل أفضل ما جزى نبينا عن أمته، وصلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. ولا يزال الحديث متواصلاً عباد الله لبيان ما كان عليه أهل الجاهلية من معاملات وعادات فيها من الشر والفساد العظيم، حتى جاء النبي الكريم عليه الصلاة والسلام فأخرجهم من الظلمات إلى النور، وليظهر لنا فضل هذه النعمة ألا وهي البعثة المحمدية على صاحبها أفضل الصلاة وأزكى التسليم. أقول ما تسمعون، والحمد لله رب العالمين، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.